السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت عند النساء موجود؟ الله أكبر. في المرة اللي فاتت برضه إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، المشهد الرهيب، المشهد اللي يفتت القلوب من الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، المشهد اللي ما حصلش غير في مكان واحد على وجه الأرض في هذه الفترة بس في تاريخ البشرية كلها. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، انت متخيل موسى لوحده على جبل الطور ويكلم جبار السماوات والأرض ويكلم ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ انت متخيل المشهد؟ ولما جاء موسى لميقاتنا، المعاد اللي سيدنا موسى ساب الدنيا وساب قومه عشانه، وكلمه ربه. موسى بقاله 40 يوم بيعبط ربنا عشان المعاد ده. قال رب ارني انظر اليك، انا عايز اشوفك يا رب، انا عايز انظر في وجهك يا رب. قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني. الله اعلم سيدنا موسى صبر على الكلمة دي ازاي. قال لن تراني، ولكن انظر الى الجبل، انظر الى اكبر مخلوق على وجه الارض، انظر الى اشد مخلوق على وجه الارض، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، المخلوق الوحيد اللي ربنا تجلى ليه على وجه الارض، وتجلى ليه ايه ده؟ شيء من نور الله يا اخوانا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل اتنسف، كل القنابل النووية اللي على وجه الارض لو نزلت على الجبل مش هتعمل فيه نظرة. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما افاق قال سبحانك ايه تبت اليك. هي دي يا جماعة، هي دي النقطة اللي عايزين نتكلم فيها الليلة. سيدنا موسى بيتوب لربنا من ايه؟ سيدنا موسى بيستغفر ربنا من ايه؟ اللي سيدنا موسى بيقول لربنا تبت اليك منه يا رب؟ اللي سيدنا موسى عرفه لما شاف الجبل الدك ازاي؟ سيدنا موسى بيقول يا رب انا تبت اليك من اني ما كنتش عارفك حق المعرفة، من اني ما كنتش عارف جلالك حق المعرفة. سيدنا موسى بيقول لربنا تبت اليك من اني ما كنتش عارف عظمتك حق المعرفة. يا اخوانا ده ذنب انك تبقى بتعبد اله ما انتش عارفه. سيدنا موسى يا ابني الوقت، يا جماعة انا عايز اسألكم سؤال، مين فيكم قاعد الوقت مشتاق لصلاة العشاء؟ مين فيكم الوقت خرج من بين يدي الله وزعلان وحزين زي احد السلف اللي كان يقول اني لا اصبر نفسي على فوات الصلاة، ان الصلاة خلصت الا بمجيء الصلاة التي تليها؟ معلش شوية والعشاء تدا وتقف من ايدين مولاك تاني وتسمع اجمل لحن في الوجود وانت بتسمع كلمة قد قامت الصلاة. ابشروا يا مؤمنين، معاد وقوفكم من ايدين مولاكم جه، معاد اللقاء الحقيقي بينكم وبين ربكم جه. يخرج من صلاة العشاء، معلش ده كلها ساعتين انام واصحى لقيام الليل وبعد كده الفجر. مين فيكم يا جماعة، مين فيكم قاعد دلوقتي مشتاق لصلاة العشاء؟ مين فيكم قاعد دلوقتي مشتاق انه يخلص عشان يجري على البيت ينام ساعتين عشان قيام الليل؟ مين فيكم عايش المشاعر دي؟ لو عرفنا ربنا هنعيش المشاعر دي، لو عرفنا مين هو ربنا هنعيش المشاعر دي. الاسبوع اللي فات قاعد متردد اشرح سورة الاعلى، الاقي فيها قول الله سبح اسم ربك الاعلى، لما ربنا قال في سورة الطارق انه لقول فصل، افصل، حدد لك وجهة في الحياة. قال لك بعدها عشان تفصل اعرف من هو الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى. امتى يا رب؟ بالليل ولا بالنهار؟ كل وقت. 24 ساعة قلبك عايش مع اسماء الله. امبارح بقرأ قول الله في سورة المزمل: واذكر اسم ربك وتبتل اليه. لو عرفت مين هو ربنا قلبك هينقطع عن الدنيا واللي فيها. لو عرفت مين هو ربنا وما نقم منهم. كنت اشرح لكم سورة البروج النهاردة، انا ما اعرفش اقدر اشرحها ولا لا، ولكن انا عايز اتكلم عن ربنا الاول يا جماعه. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لما المؤمنين عرفوا من هو العزيز الحميد رموا نفسهم في النار عشان ربنا. لما المؤمنين عرفوا من هو العزيز الحميد وقفوا في وش الملك الظالم وبيحرقهم وبيحرق اولادهم عشان ربنا. لو عرفنا ربنا يا جماعه معرفه حقيقيه حياتنا هتتغير. من الايات اللي بتزلزل قلب الواحد مشهد سيدنا زكريا داخل على بنت عندها 13 سنة اسمها مريم البتول. داخل على مريم كل ما يدخل على يلاقي عطاءات، يلاقي رزق، يلاقي علم، يلاقي فهم، يلاقي نور. في الاخر قال لها: يا مريم انى لك هذا، يا مريم انى لك هذا، يا ايها الصالحون انى لكم هذا. عطاءات ربنا للصالحين. اللي عارف ربنا ربنا بيديله ايه يا جماعة؟ بكرة واحد رجب، بكرة واحد رجب، يعني بكرة لحد التنازل الرمضان هيبدأ. يعني بكرة خلاص يا جماعة، بكرة بداية العلاقة الحقيقية والتوبة الحقيقية من هجر القرآن في حياتنا. يعني الليلة دي احنا ليلة واحد رجب، يعني بالليلة او من ساعة ما المغرب الدن احنا دخلنا في واحد رجب الوقت دي. يعني خلاص يا اخوانا، يعني الوقت المفروض انك تمسك المصحف وتقطع سجاجيد الصلاة عبادة وتلاوى لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. يا مريم انى لك هذا، اية تزلزل قلبك وتشوق قلبك لعطاءات ربنا. لما ربنا بيدي عارفين من هو ربنا يا جماعة. من الايات اللي تشق قلب المؤمن لما تشوف موسى دخل على فرعون يقول له: واهديك الى ربك، هل لك الى ان تزكى، واهديك الى ربك. بيقول له: انا عارف ربنا وعارف الطريق لربنا، امشي ورايا وانا وصلك لربنا. قلت: يا رب فين ده يا رب الوقت؟ فين يا رب الوقت اللي عارف الطريق لك واحنا كلنا نمشي وراه؟ نفسنا يا رب نوصل لك، دلنا عليك يا رب، ادينا خط سير يوصلنا لرضاك يا رب، ادينا خط سير يوصلنا ليك يا رب. واهديك الى ربك. انت عارف ربنا؟ انت عارف مين اللي انت كنت بتسجد بين ايديه دلوقتي؟ انت عارف مين اللي انت كنت بتسبح بحمده دلوقتي؟ انت عارف؟ انت عارف انت سبت مين؟ انتوا عارفين انتوا كنتوا في مقابله مين الوقت يا جماعه؟ عشان كده بعد صلاه الفريضه بنقرا ايه الكرسي، اعظم ايه في القران: الله لا اله الا هو الحي القيوم. زي ما واحد يوقفك في الشارع وبعد كده يسالك سؤال ويمشي، اقول لك: انت عارف ده مين؟ ده الملك فلان. تقول: يا ندمي، انا كنت بين ايدين الملك ده، اه ده انا لو كنت طلبت منه، لو كنت قلت له، لو لو لو. راحت. تخيل بعد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام علمك تقرأ آية الكرسي، كأن النبي بيقول لك بعد كل صلاة: افتكر انت عارف انت كنت واقف بين ايدين مين؟ انت تعرف انك كنت واقف الوقت بين ايدين الحي القيوم؟ انت تعرف انك كنت في القاع حقيقي الوقت مع اللي وسع كرسي السماوات والارض؟ انت تعرف انك كنت الوقت بتكلم وبيكلمك العلي العظيم؟ انت تعرف ان الوقت ملك السماوات والارض كان بيقول: حمدان يا عبدي؟ انت عارف الكلام ده ولا لا؟ انت مصدق الكلام ده ولا لا؟ انت حاسة بالكلام ده ولا لا؟ احنا عايشين مع معاني معرفة ربنا ولا لا؟ مين هو ربنا يا جماعة؟ من هو الله؟ يا مريم انى لك هذا. يا مريم بيقول لها: ازاي جبت اللي انت جبتيه ده؟ ما ردتش على سؤال ازاي، قالت له: منين؟ قالت له: هو من عند الله. سيدنا زكريا سكت خلاص، من عند الله خلاص. يا مريم انى لك هذا. عشان الايه دي تبقى واقع في حياتي وحياتك وحياتك، عشان احنا كمان ناخد العطاءات دي. ما هو ربنا اذا اعطى ادهش. حتى الانبياء لما شاف اللي مريم خدته اندهش، وهو نبي من الانبياء. ربنا لو اداك، ربنا لو امدك، ربنا لو رفعك، ربنا لو اكرمك، ربنا لو اختارك، ربنا لو اصطفاك. الله، هل تعرف من هو الله؟ تعالوا يا جماعة ندخل جنة الاسماء الحسنى كده، اللي كل ما الواحد يقلب في صورة من صور القرآن الاقي ربنا بيقول لك: انت عارف انا مين؟ لو عرفت انا مين حياتك هتتغير. لو عرفت انا مين كل شيء في حياتك هيحصل فيه انقلاب حقيقي. بس تعرف انا مين؟ الله الجميل. انتوا عارفين يعني ايه الجميل يا جماعه؟ تعالوا بقى جهزي قلبك معايا كده، غمض عينك معايا كده، تعالوا الوقت في رحله كده عبر السماوات، تعالوا نسيب الكره الارضيه، انسى اللي وراك وانسى اشغالك وانسى المشوار اللي وراك بعد العشاء، وانسي اللي انت كنت بتفكري فيه وانسى مشاكلك. احنا هنتكلم دلوقتي في اعظم موضوع في الدنيا كلها، احنا هنتكلم عن اللي خلقنا، احنا هنتكلم عن ربنا اللي في يوم من الايام هنقف ان شاء الله وننظر لوجهه. بكره يا رب، بكره يا رب هتكلمني وهنظر اليك يا رب. انت متخيل؟ متخيل الموقف؟ تعالوا بنعيش مع اسماء الله الحسنى، تعالوا ندخل جنة الاسماء الحسنى، يمكن نوصل لقول الله وذكر اسم ربه فصلى. ان بعد كده لما يذكر قدامك اي اسم من اسماء الله الحسنى تقوم تصلي وتعبد ربنا على طول، ان قلبك بقى متفاعل مع عظمة الله. انتوا عارفين من هو ربنا يا جماعة؟ عارفين يا اخواني من هو الله؟ الله الجميل. يعني ايه الجميل؟ الجميل لما بشوف موقف سيدنا يوسف والنسوة دخل عليهم، فلما رأيناه اكبرناه من الجمال بتاع وشه، وقطعنا ايديهن، السكاكين قطعوا بها ايديهم من كتر الذهول اللي ذهلوه من جماله. هقول يا رب اذا كان ده اثر النظر لجمال مخلوق، امال جمال الله اذا كان ده جمال وش مخلوق عمل في الناس كده، امال جمال الله، امال جمال وجه الخالق سبحانه وتعالى. في اثر بيقول لك بينما اهل الجنه في الجنه اذ استنارت الجنه فجاه السماء نورت، فبيقولوا في ايه ده؟ فقيل لهم هذه حوريه ضحكت في وجه زوجها. حوريه من جمال ونور وشها لما ضحكت السماء نورت بتاعت الجنه. قلت يا رب اذا كان هذا نور وجه مخلوق فكيف بنور وجه الله؟ فكيف بنور وجهك يا رب؟ فكيف بجمال وجهك يا رب؟ امال لو ربنا ضحك في وشك؟ امال لو ربنا اقبل عليك بوجهه وضحك في وجهك؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام يصف وجه الله يعني لا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، يقول لك سبحات وجهه لو كشف حجاب النور لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره. اقول سبحات وجهه، الواحد لما بيشوف وجه باهر الجمال يقول سبحان الخلاق فيما خلق، سبحان الخلاق. يعني ايه سبحات وجه الله؟ قد ايه جمال وجه الله الجميل يا جماعة؟ ده في واحد لانه شاف حد جميل او فتاة جميلة او واحدة شافت شاب جميل بيتغير حياتهم ويقولك انا بحبها وحياته كلها تنقطع عشانها ويضحي بالدنيا عشانها، عشان واحدة جميلة. امال جمال الله بقى؟ ولله المثل الاعلى، يأخذ قلوبنا قد ايه؟ الله الجميل، الله الله يا جماعة، اسماء الله الحسنى، الله الرب. يعني ايه الرب يا اخوانا؟ يعني ايه لما ابوك يبقى اسمه رب الاسرة؟ لما انت بتحتاج مصاريف، فلوس يا بابا، حد عيق الدواء يا بابا، فلوس الدكتور يا بابا، جاء ايجار الشقة ايجار الشقة يا بابا، جاء وصل النور وصل النور يا بابا، الصيف دخل فلوس هدوم الصيف يا بابا، الشتاء دخل فلوس كسوة الشتاء يا بابا. يعني الراعي الوحيد، الراعي الوحيد فسموه رب الاسرة. يعني ايه الله هو الرب؟ يعني الراعي الوحيد لحياتك، يعني مفيش في حياتك راعي غير الله، يعني انت ملكش غيره. يعني ايه الرب؟ يعني اللي بيدبر ليك. يعني ايه اللي بيدبر ليك؟ يعني المنصورة لما اتبنت يا جماعة من مئات السنين ما كانوش عارفين ان البلد هتتزحم وهتبقى المواصلات خانقة، فما عملوش حسابهم للموضوع ده. الله المدبر، يعني اللي لما خلق الارض ربنا سبحانه وتعالى دبر حتى للي هيتولدوا بعد 10,000 سنة. مفيش حاجة اسمها المية هتخلص ولا الاكل هيخلص ولا الهوى هيخلص. يعني ايه الرب يا جماعة؟ يعني الراعي الوحيد اللي بيدبر لك، اللي بيرتب لك حياتك. لو ربنا هو اللي دبر لك، يعني ايه اخواني؟ يعني اسم الله القريب، القريب. الله، تخيل كلمة القريب ديت، كل واحد مننا نفسه في حد يبقى قريب منه، يبقى حاسس بيه، يبقى مقدر ألامه وأماله. لما تحس انك في أزمة تروح تجري تشتكيله، يقدرك، تبقى قريب منه. انت عارف ان ربنا قريب منك قد ايه؟ اسم الله القريب يخليك اكتر حد بتحبه في الدنيا. ربنا يخلي ربنا اقرب ليك من اقرب صديق ليك في الحياة. اسم الله القريب. انت لما بترفع ايدك وتطلب ما بتطلبش طلب الغريب من الغريب، انت بتطلب من القريب. لما يكون في حد بينك وبينه صلة رحم قوية يقول لك فلان قريبي. انت عارف يعني ربنا القريب؟ مين اللي انت اول واحد لما بتفرح بتجري عليه؟ مين اللي انت اول واحدة لما بتزعلي بتجري عليه؟ يعني ايه؟ يعني اطلب منه بعشم. ربنا قريب، اقرب واحد ليك وانت قاعد دلوقتي، اقرب ليك من اللي قاعد على يمينك وشمالك وقدامك وراك، اقرب ليك من اقرب واحد قريب من قلبك في الدنيا كلها. اقرب واحد ليك لما هتخبط على بابه، اقرب واحد ليك لما هتجري عليه في افراحك واحزانك، لما هتشتكي له. القريب مني اللي بيقدر مشاكلي، اللي ما يسخرش من همومي، القريب مني اللي لما بفضفض له بستريح. انك تطلب من القريب بعشم. شوفوا يا جماعه سيدنا ايوب بيقول ايه؟ سيدنا ايوب في سوره الانبياء، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر. يعني ايه؟ مش بيقول يا رب اشفيني، بيقول له انا تعبان يا رب، انا بتألم يا رب، ربي اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، انا بتعذب يا رب. طب هو ده سؤال يا جماعة؟ ما حدش بيقول لحد كده غير الواحد لأمه لما تقولها اه يا جنبي، اه انا تعبان، لانك عارف ان هي اللي هتقدر ألامك. اي حد تاني هتشتكي له مش هيحس بيك. تخيل بقى من احساس ايوب بحنان الله وقرب الله يقول له مسني الضر انا تعبان يا رب، ما يقولوش اشفيني، ما قالهاش، قال له انا تعبان. ربنا قال فكشفنا ما به من ضر واتينا اهله ومثلهم معهم. يا اخوانا شوفوا زكريا بيقول رب لا تذرني فرضا، ما تسيبنيش يا رب ما تسيبنيش. تخيل واحد بيكلم ربنا كده، تخيل داود وبيقول لربنا اصلح لي في ذريتي. ليه يعني؟ عشان خاطري يا رب، اجبر خاطري يا رب، عشان خاطري اصلح لي، مش اصلح في ذريتي، اصلح لي عشان خاطري. القريب لو عرفت مين هو القريب مش هتشبع منجالي. اسم الله القريب بيخلي ربنا اقرب لك من اقرب صديق للدنيا. اسم الله القريب بيعرفك ان ربنا اكتر حد بيحبك، اكتر حد قريب منك، اكتر حد هتلاقيه جنبك، اكتر حد فتح لك بابه، اكتر حد تجري عليه فرحك وحزنك، اكتر. اسم الله القريب. يا جماعة لما نعرف مين هو الله، لما نعرف احنا بنعبد مين، وانت قاعد مهموم كده ومتكدر وصدرك ضيق وتفتكر الله القريب قريب منك قد ايه، بس انت اطلب. يا اسم الله المجيب. عارفين يعني ايه المجيب يا اخواني؟ المجيب ده اسم يطمعك في ربنا. المجيب ده تخيل لما يقولك الموظف ده في المصلحة دي، اي حد بيديله طلب يقولك الموظف ده طيب، بيمضيله بيمضيله بيمضيله، في موظفين تاني يطلعوا عنك ويسألوك وليه والموضوع تكملته ولا لا، والشرط ده عملته ولا لا، يقولك الموظف ده طيب، فانت رايح له متطمن، رايح تطلب منه وانت متطمن، رايح تقدم له ورقة الطلب بتاعك وانت متطمن. او مدير شغل يا عم اللي بيطلب اجازة بيدهاله، مدير طيب ما بيوقفش مع الناس ما بيشدش على الناس، فانت رايح متطمن. ولله المثل الاعلى. يعني اسم الله المجيب، يعني اللي كل ما حد بيرفع له ايده بيديله. اسم يطمعك في الدعاء، اسم يخليك تندم على كل يوم عشت فيه من غير الدعاء، اسم يفهواك ان ربنا كل ليلة بيقول هل من سائل، هل من تائب، هل من مستشفى، هل من مستدفع للضر، هل من مستغفر. ربنا اللي بيناديني ولما تطلب يقول لبيك عبدي لبيك ربي. اسم الله المجيب يخليك نفسك تدعي وتدعي وتدعي. يا عم اطلب، يا عم اطلب كمان شقة طيب، عروسة طيب، زوج صالح طيب، شفاء طيب، اطلب يا عم. الله المجيب هو سمى نفسه كده المجيب. لما هتطلب هيقول لك لبيك يا عبدي. اسماء الله جنة يا جماعة، اسماء الله كل اسم من اسماء الله. يا سلام اكتر اسم والله يا اخواني. انا يعني وانا بجهز في صورة البروش قبل ما اجي مش قادر، يعني مش قادر، انا حاسس ان انا انا عايز اقول سبحانك يا رب. ببص على لوحة الاسماء الحسنى لقيت اسم الله الولي. يا سلام، اسمي شوقك للولاية. الولي لما بنتي بتحتاج حاجة في المدرسة يقول لها هاتي ولي امرك. وليك مين؟ ولي امرك مين؟ اسم الله الولي. يعني بنتي انا بقعد اخطط لها، هدخلها احسن مدرسة ازاي، هجيب لها احسن محفظة ازاي، هعمل لها، انا قاعد اخطط لها وافكر لها للنهار اعمل لها ايه، اجيب لها احسن كتاب قصص اطفال تتربى عليه ازاي، اجيب لها احسن قناة دينية تربيها دينيا على الدش ازاي، اجيب لها احسن افلام دينية على الكمبيوتر ازاي، اقول لها ايه، اربيها ازاي، اعلمها ازاي، اخطط لها مستقبلها ازاي، انمي. يا جماعة ده اسم الله الولي. لو ربنا تولى امرك، لو ربنا تولى امرك، ان ربنا يديك خط سير في حياتك، ما عدتش هتوه بقى وليا مرشدة. يقول لك المرشد العام لجماعة كذا، يقول لك المرشد العام للثورة الفلانية، ان ربنا يبقى المرشد بتاع حياتك، ان ربنا هو اللي يرشدك، ان ربنا هو. يا جماعة اسم الله الولي يعني العناية الالهية، يعني ربنا اللي يرعاك، يعني ربنا اللي يتولاك، يعني ربنا يبقى ولي امرك، يعني ربنا يبقى ولي امرك. الله الولي اسمي شوقك للولاية. من اسماء الله يا جماعة اللي تشوقك وصفات الله، المعطي. يا سلام، اهي دي بقى يا مريم وانا لك هذا المعطي. لما كنت في سورة المعون وربنا سبحانه وتعالى بيقول ويمنعون المعون، لما البشر يمنع البشر حتى شوية ملح يطلبهم الجار من جاره، فبفتح في السورة اللي بعدها فلقيت اول آية فيها اللي هي الكوثر، انا اعطيناك. يبقى اخر آية في المعون يمنعون، اول آية في الكوثر اعطيناك، اخر آية في المعون كلمة المعون يعني شوية ملح، رغيف عيش جار احتاجه من جاره، واول آية في الكوثر اعطيناك الكوثر، الخير الكتير العظيم. عطاء ربنا سبحانه وتعالى، عطاء ربنا. الله لما بيعطي يا ابني، الله لما بيعطي اسم الله المعطي وصفة الله المعطي يشوقك لنظر من الله. كيف لو نظر لنا الله، انك انت تبقى عايش حياتك يا رب نظرة يا رب من نظرات رضاك يا رب. لو ربنا نظر لك لقاك على طاعة، لو ربنا نظر لك لقاك عايش عشانه، لو ربنا نظر لك لقاك مجتهد وبتضحي عشانه، لو ربنا نظر لقلبك فلم يجد في قلبك غيره. ربنا هيديك ايه؟ ربنا هيعطيك ايه؟ يا جماعة الله المعطي. كيف لو نظر لنا الله، لما ربنا نظر لمريم وهي في المحراب قاعدة تعبده عمل لها ايه؟ ادها عطاءات ادهاشت نبي الله زكريا. لما ربنا نظر لسيدنا محمد لقى مجتهد في الدعوة وبيجاهد وبيضحي، قال له ان اعطيناك الكوثر. الكوثر لما قالوا للنبي انت ابطر والعياذ بالله مالكش ولد، هتموت ومش هتسيب حد يشيل اسمك، ربنا قال له ايتين، اعطيناك الكوثر. منظر النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض اللي ممدود من نهر الكوثر والأمة كلها ملمومة عواليه، والنبي بيسأل الأمة كلها بإيديه، ونهر الكوثر في الجنة على ضفافه قباب اللؤلؤ، كل الأمة في ضيافة النبي حوالين قصر النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فصلي لربك وانحر، منظر العيد الكبير والنبي عليه الصلاة والسلام خارج من صلاة العيد والأمة كلها حوالين النبي، صلي لربك وانحر صلاة العيد الكبير والأمة كلها. يبقى الآية الأولانية اجتماع الأمة كلها حوالين النبي في الآخرة، والآية الثانية اجتماع الأمة كلها حوالين النبي في الدنيا، والنبي إذا كان مفيش عيل ولد شال اسمه، الأمة كلها شايلة اسمه في الدنيا وفي الآخرة. فمن هو الأبطر؟ إن شأنك هو الأبطر. هو ده، هو ده اللي ملوش قيمة ولا ذكر. انما المشهدين، شوفوا لما ربنا بيعطي، شوفوا لما ربنا يعطيك، شوفي لما ربنا يعطيكي، شوف لما ربنا يديك. سبحان الله العظيم، مريت بابتلاءات شديدة كده في فترة سابقة، فمن التعب والارهاق والحزن بقى على احبابك في الابتلاءات اللي هم فيها، كتبت ورقة جمعت فيها بعض ايات عطاءات الله للصالحين، ربنا ادى ايه للصالحين، ربنا سبحان الله. الورقة يعني لقيتها قدامي وانا جاي، سبحان الله يا جماعة، لما بفتح الورقة دي والله في اي ابتلاء ولا كرب كده ابص واقول ياه، كل دي طوفان عطاءات للصالحين، كل ده ربنا بيدي لي اللي اقبل عليه. يا اما اقبل على ربنا وما تشيلش اهم حاجة. لما اقعد ابص كده يا جماعة، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، ان ربنا يحقق لك كل احلام حياتك، ان ربنا يجيب لك كل احلامك، ان ربنا يجمع لك الحاجات اللي مفيش بشر يقدر يجمعها مهما بلغت عزمته وامكانياته. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. ابص فيها، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. بس انت ارفع ايدك واطلب، بس انت اقبل عليه. لما بقرأ وألنا له الحديد، لما ربنا بيوصف سيدنا داود وهو على الجبل لوحده بيسبح الله وقلبه بيجر الى الله في التسبيح، ولقد اتينا داود منا فضلا. ان ربنا يفضلك على غيرك، ان ربنا يرفعك عن غيرك. يا جبال، ربنا بيأمر الجبال قوبي معه، افضلي من الفجر للمغرب تسبحي معاه بصوت هو يسمعه، والطير يا طيور رفرفي حواليه وسبحي معاه بصوت داود يسمعه، لان ربنا يريد انه يثبت داود، فيريد ان داود يعرف كرامة هذا العمل عند الله. اوعى تفتكر ان العبادة بتضيع وقتك، اوعى تفتكر ان العبادة بتاخد من وقت مذاكرتك او شغلك، اوعى تفتكر ان العبادة، يا جماعة ده العبادة دي بتوفر لعمرك اعمار. سيدنا ابراهيم وهو طالع من جبل لجبل يقطع الطير ايام عشان يقطع الطير ويحطها على رؤوس الجبال. طب ليه يا رب؟ يا رب ما الايام دي كانت تروح في الدعوة. لا، ده هو بعد الموقف ده قلبه هيبقى يتفجر بانوار وبيتكلم عن ربنا. لما بشوف سيدنا يوسف قاعد في السجن 10 سنين، يا رب ليه؟ يا رب ال10 سنين دول الناس بتموت على الكفر بره السجن في مصر. يا رب اكبر مصلحة للدعوة قلبك، اكبر مصلحة للدعوة ان قلبك ينور. شوف يوسف لما هيخرج بعد ال10 سنين كل كلمة عن ربنا هتزلزل قلب من اول الملك لحد كل واحد في مصر. لما بشوف سيدنا داود قاعد على الجبال يسبح من الفجر للمغرب، يا رب ده الوقت ده كان يفتح بلد. يا جماعة العبادة بتضيف عمر على اعمار على عمرك، بتضيف اعمار على عمرك. قيمة العبادة، الله المعطي اسمي يشوقك لنظرة من الله، ان ربنا ينظر ليك. سبحان الله العظيم، الورقة مليانة الورقة. وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. ربنا بيطمنك على اخطر حاجة في حياتك، الهداية، هداية القلب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مفيش مشكلة ملهاش حل عند ربنا، مفيش باب مقفول مفتاحه مش في ايد ربنا، مفيش. الله يقدر يخرجك من اي ازمة مهما كانت. وهو يتولى الصالحين، بس انت اعبده وشوف هيعمل لك ايه. ان رحمة الله قريب من المحسنين، بس انت طيعه وشوف الرحمات اللي هتتنزل عليك شكلها ايه. يا مريم وانى لك هذا. لما الدنيا كلها تستعجب، انت ربنا ادك ده ازاي؟ انت ربنا فرج الكرب عنك ده ازاي؟ لما انت تقف مبهور، ازاي ده حصل معايا؟ ربنا سبحانه وتعالى. اخوانا، من اسماء الله اللي عايز نقف معها الليلة اسم خطير قوي، اسم الله الرؤوف. الرؤوف يا جماعة، يعني ايه الرؤوف؟ اصل كل واحد يقول لك ادعي، طب انا ما استاهلش ان ربنا يديني. اسم الله الرؤوف اسم يعرفك رحمة ربنا حتى باللي ما يستاهلش. يقولك في المدرسة فلان ساقط، ادوله درجات رأفة فنجحوه، يعني هو ما كانش يستاهل انه ينجح، بس من باب الرأفة نجحوه. اسم الله الرؤوف اسم يخلي اللي ما يستاهلش زي وزيك، اسم يخلي اللي ما يستاهلوش زينا يا جماعة ما يتكسفوش انهم يرفعوا ايديهم، ما يتكسفوش انهم يطلبوا، ما يتكسفوش. اسم يخليني وانا مقصر ومذنب وعارف ان انا لسه عامل ذنوب، وعارف ان انا مليان تقصير، وعارف ان انا اللي انا بعمله ده، استغفر الله العظيم، ما ينفعش حد يعمل ربنا كده. ومع ذلك ارفع ايدي واقول يا رب، ومع ذلك اقف على بابه، ومع ذلك اتعشم في كرمه، واتعشم في رحمته، واتعشم في جوده. اسم الله الرؤوف يخليك تطلب وانت في بطنك شادر بطيخ، حتى وانت مذنب، حتى وانت مذنب، حتى وانت صحيفتك مليانة مصايب، حتى وانت صحيفتك مليانة مصايب. ليه؟ لان الرؤوف. امبارح سبحان الله كنت بقرأ آية في سورة المزمل، رب المشرق والمغرب. يا سلام، آية تحسسك ايه اللي انت محتاجه وربنا ما يرضاش يدهولك. رب الماء. حتى بص يا رب يعني رب المشرق والمغرب. انا وانا بقرأ الآية يا رب فهمني يا رب يا رب يعني انا استفاد ايه لما اعرف. حسيت يا جماعة رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه ايه ها وكيلا. اسم الله الوكيل يعني ايه؟ قعدت افكر كده المشرق والمغرب دول بيتنزل على اهلهم الوقت رزق قد ايه. طب انت مش عايز رزق، انت واحد، دول مليارات، اللي رزق المليارات دي ما يرزقك شيء. طب انت مش عايز فرج، اللي فرج عن كل دول ما يفرجش عليك. طب انت مش عايز سعادة وانشرح صدر، اللي شرح صدر عباده في المشرق والمغرب ما يشرحش صدرك. طب انت مش عايز حفظ، اللي حفظ المشرق والمغرب ما يحفظكش. ربنا بيقول للنبي بص للمشرق والمغرب، بص انا عملت للناس ايه، بص انا رفعت ناس قد ايه، ورزقت ناس قد ايه، وشفيت ناس قد ايه، وكفيت ناس قد ايه، وتوليت ناس قد ايه، وحفظت ناس قد ايه، ونصرت ناس قد ايه. كل ده اتخذني وكيلا ونعمله لك. قلت سبحان الله يا وكيلي يا وكيلي يا رب المشرق والمغرب. حسيت يا جماعة يعني ايه الوكيل؟ اسمي ينسيك الهم والغم في حياتك، اسمي يخلي وداعا للهموم، زي ما تروح لمحامي شاطر قوي وتقوم موكله ويقبل انك توكله، تحط في بطنك بتخصف خلاص ما عدتش تفكر في القضية، ربنا شالها عنك، ربنا تحملها عنك، ربنا رفع كدرها عنك. لما تقول يا وكيلي يا الله يا وكيلي يا رب المشرق والمغرب. اسم الله كل اسم من اسماء الله عالم، كل اسم من اسماء الله روح. ورقة العطاءات جميلة، خلينا جنبها لانها عشرات الايات، طوفان عطاءات يا جماعة. انا بحس لما ببص في عطاءات الله للصالحين في القرآن ان انا بغرق. كل ده يا رب، كل ده يا ابني تعالى يا ابني تعالى، انت ما انتش عارف الطريق ده في ايه. كل ده، كل الايات اللي هتقابلوها في كل سورة في القرآن دي موجودة في الطريق ده. اللي هيمشي هياخد، اللي هيمشي زي ما جيب لك الوقت كده علب عصير مثلا ما شفت زيها، وفواكه والحوم ومشويات وي وي وي وي وعربيات، فتقول ايه ده؟ اقول لك كل ده في طريق المنصورة اسكندرية. اللي هيسافر على طريق المنصورة اسكندرية كل شوية ياخد جايزة من الجوائز دي. تقوم انت تقول طب انا لازم اروح امشي في الطريق ده، فربنا بيقول لك كل ده في الطريق ده. اللي هيمشي في الطريق الى الله هياخد من ده، هياخد، هينال من هذا. اسم الله يا جماعة، اسم الله الغني. يا سلام يا سلام، تخيل كده لو انت ابوك عنده 50 مليار، ايه ده؟ انا كنت ابقى باشا، ده انا كنت احط الناس دي كلها تحت درسي. 50 مليار يا عم، انا موافق على 50 مليون. طب تخيل ان ابوك عنده 50 مليون، يا سلام. تحس ان اللي ابوه غني ده يا جماعة عايش مفيش في دماغه مشكلة اصلا. مشكلة ليه؟ هو ياكل اللي نفسه فيه، ويركب العربية اللي هو عايزها، وهيشتغل الشغلانة اللي هو عايزها، وطبعا بقدر الله برزق الله ده في نظره يعني، وهيفتح عايز شركة، يفتح عايز مالتي ناشونال جروب، يعمل اللي هو عايزه بقى. ما معاه ابوه، معاه مليارات. اللي ابوه تخيل يعني ايه الله الغني. تخيلوا الناس بتبص بانبهار ازاي للناس اللي معاه ملايين ومليارات وعندها ابراج وعقارات وعربيات. تعرف يعني ايه الله الغني؟ انت عارف اللي في خزائن الله ده ايه؟ لما الواحد بيسمع حديث يا اخواني يحس كده ان اللي يفهم الحديث ده قلبه يقشعر. حديث قدسي، لو ان اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، حتى العفاريت اللي ممكن طلباتها لا تتخيل، وكل البشر على مدى كل العصور، مش الستة مليار دول بس، ده كل الخليقة بكل الأعداد بكل الجن والإنس، قاموا في صعيد واحد. يعني مش ألف ألف مثلا، أحسن لو الخزائن نزل منها الطلبات دي مرة واحدة تخلص. ده كل ده، شوف التصور المذهل. لو ان اولكم واخركم، بمن فيهم الملوك، بمن فيهم الامراء، بمن فيهم اللي يقولك انا عايز ملك الارض، بمن فيهم اللي يقولك انا عايز يبقى في مجرة ملكي، بمن فيهم اللي يقولك كل واحد يطلب بقى اللي عايز يطلبه. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألته، كل واحد طلب كل ما يريد لحد ما تنقطع به الرغبة، فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. مفيش يعني الرصيد ما قالش صفر حتى، يعني بعد كل الأراصين الخزائن ما قالش حاجة. شوف ربنا غني قد ايه. اخ حبيبي اخ من اخواني لما كنت رايح مشوار بقول له اعمل كذا فقال لي والله انا مكسوف منك انا معيش فلوس خالص. فقلت سبحان الله العظيم لو انا ماشي جنب ابويا كده وابويا جيبه فيه 1,000,000 جنيه انا هبقى ماشي مطمن قد ايه. يا ارض تشقي معلك قديش انا ماشي مطمن لان عارف ابويا بيحبني قد ايه فلما اطلب منه هيديني. فكون ان اللي في جيب ابويا ده كانه في جيبي يعني ابويا غني. فتخيل بقى سبحان الله العظيم تخيل. عشان كده ربنا قال كلمه خطيره جدا في القران قال وربك الغني ذو الايه الرحمه. اصل ممكن يبقى غني بس ما يرضاش يدي بس ما يرحمك انما الغني ذو الرحمه. يا عم اطلب يا عم اللي في خزائن ربنا انك انت تبقى اوثق بما في خزائن الله مما في يدك تبقى انت اغنى الناس ساعتها. اسماء ربنا جميله يا جماعه. اسم الله الوهاب يا سيدي يا سيدي على الحياه مع اسماء الله الحسنى. انا نفسي كل واحد مننا الليله يروح يجيب ورقه اسماء حسنى من اي حاجه عندك بقى من كتيب ادعيه من اخر صفحه في مصحف من ورقه عندك متعلقه من اي هات ورقه اسماء حسنى اكتبها او هات ورقه موجوده عندك جاهزه وحطها قدامك يا ابني واقعد سبح ربنا عليها. اقعد يا ابني بص الاسم اسمي وقول سبحانك سبحانك يا قدير. انت عارف يعني ايه الله القدير؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام يرفع ايده كده ويقول اللهم اني اسالك من الخير كله. يا عم احنا يعني ايه من الخير كله؟ عاجله واجله كمان ما علمت منه. الادعيه ده يا جماعه الواحد زمان كان ما بيرضاش يدعي بيها مش عارفها ما بيرضاش يدعي بيها من سوء الظن بالله والعياذ بالله. يعني ايه معقوله هو ربنا ممكن يدي كده؟ هو كلمه هو ربنا قادر انه يدي كده او ربنا يرضى سبحانه وتعالى انه يدي كده؟ الواحد بعد كده يا اخوانا انت لو عرفت مين هو ربنا من هو الله اللهم طب تعرف تطلبها بقلبك تعرف تقول اللهم اني اسالك من كل خير خزائنه بيدك واعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. يا سيدي يا سيدي يعني انت ربك غني قوي كده؟ يا بختك يا عم يا فرحتك يا يا يا يا سعادتك في الدنيا والآخرة إن هذا الرب ربك. كلام ده يا جماعة يملى القلب بالفرح بالله. اللهم إني أسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. لو جمعنا كل ملوك ومليارديرات الأرض وقلنا لهم نسألكم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم هيقعدوا يضحكوا علينا أنتم مجانين ولا إيه؟ هو في حد يفهم اللي أنتم بتقولوه ده أصلا؟ انما لما تطلب من ربنا اطلب يا ابني اطلب وانت عارف انت بتطلب من مين. اسم الله الوهاب اسم الله الوهاب يطمعك في ربنا قلبك ده يتملى طمع يطمعك في ربنا. ازاي؟ تخيل لو قالك فلان الفلاني يا عم ده مليونير يا عم ده حاطط شويه فلوس جنبه كده. مره سمعت كلمه زي دي زمان بس ما كانتش زي ما قلت يعني يقولك ده فلان التاجر ده حاطط شويه فلوس واللي يجي يبيع له الحاجات القديمه يدي. فانا قعدت افكر كده شويه فلوس هو في واحد عنده شويه فلوس كده وبيطلع كده؟ تخيل يقولك فلان عنده شويه فلوس يا عم اللي بيروح له بيدي له رزمتين ثلاثه. يعني واحد سوري قال له انا فقير يا عم لا يفكر هو بجد ولا مش بجد خد يا عم ال2000 دول خد يا عم الخمسه دول خد يا عم ال10 رزم دول هو في كده؟ ولله المثل الاعلى بقى الوهاب يقول لك ان كندا بتدي هبات اقتصاديه للبلاد انما وتسمى الوهابه. الوهاب ده من كتر ما ادى هبات من كتر ما اعطى في ورقه العطاءات ووهبنا لداود سليمان. هو يا رب انت لما بتدي كده هو يا رب انت لما بتدي اللي زي سليمان كده هي دي يا رب عطاءات الوهاب هي دي يا رب هبات الوهاب الوهاب. طب انا ما استاهلش يا ابني ما الهبه دي اللي من غير عوض اصلا ده الهبه ديت لما نوهب لليتامى كذا وما اليتامى عملوا لي حاجه عشان اوهب لهم بيت وقف مثلا ولا اوهب لهم 1,000,000 جنيه الهبه دي من غير ما تكون تستاهل ده حاجه بلا عوض. اسم الله الوهاب يحسسك ياه كل اللي هيقف على بابه هيديله كده يا ندم يا خيبتنا. يعني كل واحد راح وقف على بابه الوهاب غرقه بالهبات يا خيبتنا واحنا قاعدين نلعب في الطين وما احناش عارفين الوهاب. اسم يشوقك انك تقبل على الله اسم يشوقك انك تقف على باب الله اسم يشوقك انك تقف على باب الله. اسماء الله كلها جميلة يا جماعة. اسم الله العفو. عارفين يعني ايه العفو يا اخواني؟ عارف العفو ده يعني صفحة جديدة مع الله. يعني الواحد ساعات كده ذنب يدق بصدرك، عيب ربنا بازاي، تحس انك اتخنقت خلاص عملتها. شاب مثلا والعياذ بالله، ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا، وقع في الزنا، حاجة يعني تزلزل القلب والعياذ بالله، وقع فيه خلاص، ده ممكن يموت نفسه، ده من غير اسم الله العفو يموت نفسه. والله يا اخوان لو الغفور بس ممكن يموت نفسه. الغفور يعني مش هتتعذب بيه، بس مكتوب في صحيفتي يعني انا عملتها، يعني انا عملتها، ده يموت فيها لو امن صح. فيقوم يجي اسم الله العفو بقى البلسم بقى، صفحة جديدة، شفت ديليت، كل الصحيفة تتشال، ولا اهي ورقة جديدة ونبدأ من اول السطر. يعني يا رب ولا كأني عملتها، ولا كأنك عملتها، تتشال اصلا من الصحيفة، تتمسح اصلا، ولا تقر عليها لو ربنا اقرك على ذنوبك يوم القيامة اصلا. العفو، العفو صفحة جديدة مع الله. طب اسم الله الغفور، اسم الله الغفور ده يا جماعة اسم الامان يا جماعة، اصل ما حدش هيعرف قيمة الغفور غير اللي عرف خطورة الذنوب، غير اللي عرف. كنت عايز اتكلم النهاردة عن قول الله وما هو بالهزل، كنت عايز اتكلم عن قد ايه القرآن ما ينفعش تعامل هزلي معاه، كنت اتكلم عن موضوع الذنوب. سبحان الله العظيم يا جماعة، اسم الله الغفور ده يعني تخيل واحد محكوم عليه بالاعدام، فقاموا جايين قالوا له شوف ده اما اتعدم حصل له ايه، وشوف ده بيتعدم، وشوف ده بيتعدم، وبعد كده يقولوا له افراج اعفى. عرف بقى معنى كلمة افراج بس بعد ما شاف يعني ايه اعدام، انما اللي ما يعرفش يعني ايه اعدام مش هيفهم قيمة الافراج. فاسم الله الغفور اللي عارف الذنوب بتعمل في البني ادمين ايه، اللي عارف ان ادم، ان ادم خرج من الجنة بذنب واحد، اللي عارف ان الذنوب دي الغام ممكن تنفجر فيك في اي لحظة، تنفجر فيك حتى ساعة خروج الروح والعياذ بالله، اللي عارف ان ابليس اتطرد 7 سماوات بانفجار لغم معصية واحدة عملها، اللي عارف ان لا يمكن تدخل الجنة ولسه عليك ذنب واحد، يعرف يعني ذنب، ذنب واحد، ما حدش يدخل الجنة لو لسه عليه ذنب واحد، اللي عارف ان الذنب ده بيدمر الحياة قد ايه، اللي عارف المذنبين بيتعاملوا ازاي يوم القيامة، ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم نكسة، واقف منكوس. شفت كده مثلا شعب بعد نكسة في حرب اتنكس واتضرب واحتل، واحد واقف منكوس ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا ابصرنا وسمعنا، يا رب خلاص، يا رب ما كناش نعرف ان الذنوب بتعمل كده، يا رب ده احنا كنا هنموت من العطش، بنقول عايزين مية يا رسول الله من على الحوض، الرسول قال لهم سحقا سحقا، هنموت من الحر، عايزين ظل، لقينا ربنا بيقول لنا انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. طب يا رب، طب يا رب عايزين بس، عايزين يا رب نترحم، نترحم من حر الشمس اللي احنا فيه ده، مفيش والعياذ بالله مفيش. طب يا رب الصراط مضلم عايزين شوية نور، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. خلاص لو شفت العاصي بيتعامل ازاي، لو شفت يعني ايه معصية، لو شفت يعني ايه ذنب، هتعرف قيمة الغفور، الغفور اللي كل ايات النار وكل ايات القبر وكل احاديث القيامة واهوالها انت ملكش دعوة بيه لو ربنا عاملك باسم الله الغفور. تخيل بقى، تخيل لما كل ده تشال من عنك باسم الله الغفور، اسم الله التواب. يا سلام، التواب ده عودة العلاقات مع الله. يعني مثلا واحد بيعامل واحد عشان بيديله فلوس وبيكرمه وبيقضله حواك، فقام التاني ده قام عامل حاجة زعلته، فبعد شوية جه يعتذر له، ها عودة العلاقات، كل اللي ربنا كان بيدولك يرجع يدولك تاني، عودة العلاقات. اه لو شفنا يا جماعة، اه لو شفنا ساعة والواحد بيعمل ذنب، العطاءات اللي كانت نازلة واتمنعت، والابواب اللي كانت مفتوحة واتقفلت، والرزق اللي كان جاي وراح، واللي كتب عنه في الصحيفة، واللي اترفع لربنا عنه، واللي اعد ليه في قبره. فتخيل بقى التواب، عودة العلاقات كل ده يتلغي، وتعود علاقات الكرم، والعطاءات تنزل تاني، والابواب تتفتح للدعاء تاني، والرزق يسعى تاني، عودة العلاقات. اسماء الله الحسنى، القرآن يحدثك عن الله، القرآن بيعيش قلبك، مين هو ربنا، من ربك الذي تعبده، انت بتسجد لمين يا ابني. يا جماعة الكلام ده لو عشنا مع معاني اسماء الله الحسنى حياتنا هتتغير، حياتنا هتتقلب يا اخوانا. لما امنوا في سورة البروج بالعزيز الحميد، رموا نفسهم في النار، ما خافوش، ضحوا بعمرهم عشان الدعوة الى الله. يا جماعة احنا عندنا الملتزم الوقت اللي بيحضر دروس، الملتزم الوقت اللي بيسمع شرايط، انما الملتزم الحقيقي صاحب معرفة الله ده حياته. يا جماعة حياتنا دي مش حياة ناس عارفة ربنا، والله يا اخوانا حياتنا دي حياة ناس معرفتش من هو الله، حياة ناس معرفتش جلال الله، معرفتش عظمة ملكوت الله، معرفتش يا بتعامل مين. لو عرفنا ربنا سبحانه وتعالى، لو قلبك اتفتح وانا قاعد معاك دلوقتي واحد استشعر كده سبع سماوات فوقنا مليانه مليارات المليارات من ملائك، الملائكه قاعده تجأر الى الله، قاعده تقول سبحانك، لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك قطت السماء، قطت السماء وحق لها ان تقط. عارفين يعني ايه قطت السماء يا جماعه؟ قطيت الابل لما تحن لبلدها، لما تسافر فتحن لولادها، السماء من كتر الملائكه اللي قاعده تجر وتقول سبحانك تشتاق الى الله، تشتاق الى الله، السماء تئن من الشوق، تئن من التعظيم، مش من الحموله، هو الملائكه حموله يا جماعه، تئن من التعظيم. قطت السماء وحق لها ان تقط. انت قلبك ما قطش، انت قلبك ما انش من الشوق الى الله سبحانه وتعالى. واحنا قاعدين دلوقتي سيدنا جبريل فوق يا جماعه عند سدره المنتهى كالحلس البالي، واحنا قاعدين الوقت وانا بكلمكم عن ربنا، اسرافيل ماسك القرن واحنا راسه ومنتظر الامر في لحظه ينفخ في الصور، واحنا قاعدين الوقت يا جماعه الملائكه ماليه الكون بتعبد ربنا وبتسبحه، واحنا قاعدين الوقت يا جماعه ما فيش ذره في الكون الا وبتعبد ربنا. يا اخوانا يا جماعه من هو الله؟ من هو الله الذي نعبده؟ اسماء الله الحسنى، اسماء الله الحسنى اسماء جميله قوي. الشافي، يعني ايه الشافي يا ابني؟ 90% من الامراض لا الدكاتره عارفين يعالجوها ولا الادويه بتجيب معها نتيجه. يا سلام، شفت انت محتاج الشافي قد ايه؟ الكافي. انت ليك كم عدو في حياتك؟ كم واحد متربص بيك؟ كم خطر مستنيك؟ ان ربنا يكفيك. النصير، الجن قاعده تخطط عشان تدمرك والشياطين، وليك اعداء من الانس ونفسك اللي بين جنبك، ان ربنا ينصرك على كل ده، ان ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا يتولك نور السماوات والارض. لما ربنا يقولك الله نور السماوات والارض، يعني ربنا النور، يعني كل ما بتقرب من ربنا بتقرب من نور، كل ما بتقرب من ربنا حياتك بتنور وقلبك بينور وبصرتك بتنور. تخيلوا معايا بقى يا جماعة، تخيلوا معايا الاسماء دي كلها. الودود، يا سلام، اسم الله الودود ده يموتك عشان ربنا يحبك. الود في الدنيا لما يكون حد بيحب حد قوي فيجيب له هديه ورا هديه ورا هديه، يقول لك بيوده. يبقى الود ما بيجيش غير بعد الحب. يبقى الود لازم له شرطين، رقم واحد حب، رقم اتنين هدايا، هدايا الحبيب بقى للحبيب. شوف لما ربنا يحبك بقى هيودك بايه، شوفي لما ربنا يحبك هيودك بايه. اسم الله الودود هدايا الحبيب للحبيب، هدايا الحبيب ليك لو ربنا حبك. لو ربنا حبك اسمي يشوقك لحب الله. الكريم، الكريم يا جماعة عكس اللئيم. اللئيم يعني من الالتئام، ان معدنين ما لهمش دعوة ببعض التئموا مع بعض وبقوا حاجة واحدة، عشان كده يقولك ده لئيم. يعني ايه؟ يعني مخلط. يعني ايه؟ يعني معدنه مش صافي. يعني ايه؟ يعني يبيعك، يتخلى عنك، يبيعك، يخونك. طب يعني ايه الكريم؟ اللي لا يمكن يبيعك، اللي لا يمكن يسيبك، اللي لو انت قاعد الوقت وعندك مشكلة كبيرة في حياتك في دينك او في دنيتك لا يمكن يتخلى عنك ابدا. اطمن، اطمن يا ابني، كذلك الله، هو ده ربنا، ربنا المؤمن. يعني ايه المؤمن؟ اللي امنك في معاملته ليك. يعني ربنا مش النهاردة بيعاملك معاملة وبكرة معاملة، مش بكرة ربنا غضب منك كده. طب ربنا غضب ليه؟ يعني انا ممكن النهاردة بحبك تلاقيني بكرة بقابلك مديك وش وحش. ليه؟ اتقفلت من كلمة قلتها، عملت مش عارف ايه، اصلا النهاردة صحيت مزاجي وحش. فهو البني ادم كده ما تضمنوش، انما ربنا المؤمن. يعني اطمن لما باجي بعد الصلاة كده واقول اللهم انت السلام ومنك الايه ومنك السلام. يا سلام، تحس بالسلام فعلا، تحس بالسلام النفسي والسلام في حياتك، تحس انت محتاج ربنا قد ايه. حياتنا بقت حرب بتتشكل مع نفسك وبتتشكل مع الناس والناس بتتشكل مع بعضها. ان ربنا يملى لك حياتك بالسلام، اللهم مفيش قلق بقى، مفيش توتر، مفيش ضيق، مفيش خنقة، مفيش الكلام ده خالص. سلام من جوه قلبك مليان سلام، ومن بره حياتك مليانة سلام. اما ربنا سبحانه وتعالى يتولاك. تخيل بقى يعني واحنا بنتكلم كده يا جماعة عن ربنا القريب، عن ربنا الودود، ده ربك يا ابني، يا ابني ده ربك، يا غلبان يا غلبان، دي صفات ربك وانت حياتك فيها مشاكل كده، يا غلبانة دي صفات ربنا وانت مش عارفة تاخدي عريس، يا غلبان قلبك ده قلب ينفع تعرض بيه على ربنا بهذه الصفات. يا جماعة عايزين نفوق يا جماعة، عرفتوا القريب يا جماعة، او قربنا من الولي، او عرفنا عن الوهاب او الغني او الودود او الوكيل او الرؤوف او العفو او الغفور او التواب او المجيب او الشافي او الهادي او الجميل او نور السماوات والارض او الرب المدبر. عرفتوا يا جماعة، عرفتوا مين ربنا يا اخوانا؟ ربنا الرحيم. يا سلام يا سلام لو حسينا برحمته. احنا الايام دي يا جماعة الدنيا كلها مشاكل مشاكل، احنا مالنا؟ احنا عايزين نهرب لقدام، احنا مالنا بالخنقة اللي الناس فيها؟ ده ربنا رحيم. ربنا وانا جاي قاعد افكر في الحديث، ان الله يبسط يده، يا سلام يا سلام، يبسط يده بالليل، ولله المثل الاعلى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. انا جوه قلبي كلام مش قادر اقوله والله يا جماعة، كلمة يبسط يده ودي جوه قلبي كلام انا مش قادر اقوله، مش قادر، لاني مش عندي معناها غير في تعامل البشر مع البشر، انما غير في تعامل الحبيب مع الحبيب، غير في تعامل الام مع الابن، غير في تعامل الابرين، انما لله المثل الاعلى، مش عارف اجيب لفظ يليق بجلال ربنا. انما انت عارف يعني ايه يبسط يده؟ يا قلبك يا قلبك وربنا بسط لك ايده وانت قلبك الحجر موقفك في مكانه. يبسط يده لما الله اذا كان الثلث الاخير من الليل يتنزل الله فيقول هل من تائب؟ هل من ربنا اللي بينادي عليك؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ فورا فاغفر له. هل من مستدفع للضر فادفعه؟ هل من مستشف فاشفيه؟ وذلك كل ليله، كل ليله يا رب، كل ليله واحنا قاعدين متغطين بالبساطين ومش حاسين بالعرض الملكي اللي ربنا بيعرضه علينا كل ليله. يا سلام، مين بيصالح مين؟ مين بينادي على مين؟ مين يا جماعه بيقبل على مين؟ الله الرحيم. لما تعرف رحمة ربنا بيك، ان ليك رب ارحم بيك من كل رحيم، اقرب ليك من كل قريب. لما تعرف ربنا، لما تعرف صفات ربنا، لما تعرف يعني الحسيب، يعني الوكيل، يعني ايه الودود، يعني ايه المهيمن، لما تعرف ربنا. المقصد يا اخواني في الله، لان موضوع الاسماء والصفات موضوع كبير، عايزين نقول ايه؟ بصوا يا رجالة، احنا بقالنا ساعتين الوقت، بدأنا في رجب، رجب بدأ بقاله حوالي ساعة او ساعة ونص الوقت. بصوا يا اخوانا، مش عايزين نلعب بقى، عايزين خط سير لينا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، عايزين علاقة بالقرآن تغير حياتنا. يا اخواني، اليس الله بكاف عبده؟ ربنا كفانا بالقرآن يا اخواني. ربنا قال لك ما تتعبش نفسك، ما تتعبيش نفسك، ما تطوروش، ما تتوش، هو ده بس، هو ده بس. القرآن عايز طالب شاطر بيذاكر كتير، بيقراه، بيسهر عليه، بيفهمه، بيحصله، بيتدبر فيه. من الآيات الخطيرة في القرآن، اسمع معايا قول الله، من كان يظنه أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. اللي فاكر ان ربنا مش هينصر سيدنا محمد ومش هينصر اهل الايمان، فليمدد بسبب الى السماء، يطلع سلم لحد السماء، ثم ليقطع. قال لك يعني يقطع؟ قال لك يقطع الوحش. طب ليه؟ قال لك هي دي الطريقة الوحيدة عشان تنتصروا على الاسلام يا اهل الباطل، ان انتوا تطلعوا حبل للسماء وتقطعوا الوحي. لو عملتوا كده هتنتصروا على محمد، لو قدرتوا تقطعوا ما بين المؤمنين والوحي هتنتصروا عليهم. لو الوقت ده كان امس ده محمد دلوقتي، لو الشيطان عرف يقطع بينك وبين الكتاب ده هينتصر عليك، لو نفسك عرفت تقطع بينك وبين الكتاب ده هتنتصر عليك. عشان كده ربنا قال ثم ليقطع، ليقطع ايه يا رب؟ يقطع كل حاجة، كل حاجة تتقطع عنك، الرحمة والهداية والنور والبصيرة والسداد والتوفيق والمدد والفتح والنصر والإعانة والتيسير كل حاجة، عارف كل حاجة اتقطعت. ثم ليقطع، لو انت قطعت بينك وبين الكتاب ده كل حاجة هتتقطع من حياتك خير، كل خير. فربنا بيقول لهم من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، اللي عايز المسلمين يتهزموا يقطع ما بينهم وبين القرآن، يقطع ما بينهم وبين الوحي. اوعى تقطع ما بينك وبين القرآن، اوعى اوعى، ابليس هينتصر عليك ونفسك هتنتصر عليك. لما تقرأ يا ابني آية عن ربنا، لما تقرأ آية زي قول الله سبحانه وتعالى من الآيات الرهيبة اللي سبحان الله العظيم، قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. لو الحلم اللي انت بتحلمه، لو الأمنية اللي نفسك فيها في السماء، لو في المريخ، لو الحلم اللي انت بتحلمه في مجاهيل الغابات، لو الحلم اللي انت بتحلمه مستحيل بشر يوصله زي ما مستحيل بشر يطلع الفضاء برجليه، لو الحلم اللي انت بتحلمه مستحيل، يأتي بها الله. الله قادر انه يجيب احلامك لحد عندك، الله قادر انه يجيب امالك لحد عندك. يا ابني لما تقرأ الايات اللي بتتكلم عن ربنا، لما تقرأ ربنا وهو بيقولك انا هقولك انا عظيم قد ايه، ولو ان، لو دي مستحيل بس تخيل، ولو ان ما في الارض من شجرة. الزبخشري بيقولك ربنا ما قالش من شجر، قالك شجرة، يعني لو جبنا شجرة على وجه الارض ما سبناش لا شجر غابات استوائية ولا شجر القطب الشمالي والجنوبي ولا شجر البلاد والجناين كل الشجر اللي في كل حتة. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام وعملنا الاف المصانع العملاقة قطعت الشجر اقلام، والبحر يمده من بعده سبعة ابحر، وكل بحر الكرة الارضية تحولت لحبر وعملنا الاف المصانع تعب الحبر في الاقلام، وجبنا مليارات البشر والملائكة وقعدنا نكتب شواهد رحمة الله في الكون، وقعدنا نكتب شواهد قدرة الله في الكون، وقعدنا نكتب العطاءات اللي نزلت من خزائن الله، وقعدنا نجرد الكنوز اللي جوه خزائن الله، وقعدنا نكتب اصناف النعيم اللي ربنا اعدها لنا في الجنة باذن الله، وقعدنا نكتب شواهد عظمة الله في الكون، وقعدنا نكتب ايات ربنا في خلقك وايات ربنا في كل ذرة في جسمك، وقعدنا نكتب وسائل الله لانفاذ مشيئته لو اراد انه يسعدك او يرفعك، وقعدنا نكتب ما نفدت كلمات الله. الاقلام كلها هتتكسر والحبر كله هيخلص وورق الكون كله هيخلص، ولن تنفذ آيات الله، ولن تنفذ قدرة الله، ولن ينفذ علم الله، ولن تنفذ معاني القرآن، ولن تنفذ وسائل النعيم في الجنة، ولن تنفذ شواهد الأسماء الحسنى في الكون. الله أكبر. ايه ده يا اخوانا؟ انتوا حاسين بالكلام اللي ربنا بيقوله يا اخوانا؟ انتوا فاهمين ربنا بيقول ايه؟ بيقولك ولو ان ما في الارض من شجرات اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر. اقعدوا اكتبوا بقى معاني القرآن، اقعدوا اكتبوا علم الله، اقعدوا اكتبوا اللي في الخزاين، اقعدوا اكتبوا شواهد الاسماء الحسنى، اقعدوا اكتبوا الايات اللي في كل ذرة في جسمكو، اقعدوا اكتبوا كل حاجة في الكون ينفع انها تتسمى كلمات الله، كل حاجة هتخلص. وما نفدت كلمات الله، ده ربنا اللي انت بتعبده، ده ربنا اللي هيرفع الاذان عنه الوقتي، ده ربنا اللي انت هتقف الوقت في صلاة العشاء بين ايديه، ده ربنا اللي هيتنزل الليلة في الثلث الاخير ويقول هل من سائل، ده ربنا اللي في ايده حل كل مشاكلك، ده ربنا اللي بيناديك، ده ربنا اللي هتقف بين ايديه يوم القيامة. عرفت مين هو ربنا؟ مش هتعرف من هو ربنا غير من هنا. لن يكلمك عن الله الا الله، لا يعرف من هو الله حق المعرفة الا الله. يبقى يا جماعة القرآن ده عايزين نرجع وحوش، نفتح القرآن ونبدأ نشوف بقى آية الفرحة، الفرحة زي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، انك تمسك القرآن الحمد لله يا رب، الحمد لله انك نزلت لي الحبل اللي هوصلك بيه، الحمد لله انك نزلت لي الكتاب اللي هيعرفني من هو الله وما هي عظمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، أسماء الله الحسنى أسماء كونية. يعني إيه كونية؟ يعني الاسم بيتحكم في الكون. يعني إيه اسم الله القيوم اللي مقوم الكون؟ يعني إيه؟ يعني العواميد اللي مقومة البرج دي لو اتشالت ينهار. لو اسم الله القيوم بس أثاره راحت من الكون، الكون كله ينهار. اسم الله المقيت اللي بيوصل القوت لكل حاجة، البترول قوت، الكهرباء قوت، مش بس الاكل والشرب والهواء قوت، البنزين شفت السولار القوت بتاع العربيات لما حصل فيه ازمة حصل ايه؟ الاقوات يا جماعة. يعني من غير اسم الله المقيت لو اتشلت اثاره الكون كله يتشل، زي ما اوروبا اتشلت لما في 73 الملك عبد العزيز رفض انه يودي لهم بترول، الكون كله يتشل. من غير اسم الله المقيت الكون كله ينهار. من غير اسم الله القيوم قضية كبيرة جدا يا اخواني، قضية الحياة مع اسماء الله الحسنى، قضية الحياة مع الله، قضية حياة القلب مع الله. عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى رقم واحد في التوصيات بتاعتنا عشان نركز بقى بإذن الله. رقم واحد في التوصيات بتاعتنا، احنا قلنا العواميد اللي بعد الدرس وكلمتكم عن العواميد اللي بعد الدرس، وقلت لكم يا اخواني ان من سنين كان الدرس ده موجود ومنه ناس خرجوا ملتزمين وتاهوا في زحمة الحياة، وناس خرجوا انتكسوا، وناس الوقت بقوا دعاء، وناس ممكن من اللي بيقعدوا النهاردة يوجهوك ويربوك في عمود من العواميد كان في يوم من الايام بيحضر درس مثلا من 10 سنين ولكن كان فاهم ان الدين مش درس، كان فاهم ان الحاجات اللي حوالين الدرس دي اهم من الدرس نفسه، كان فاهم ان الدرس ده بداية وليس نهاية. لما خدت الاخوة في رحلة التدبر قلت لهم يا جماعة المكان ده خرج دعاء الى الله، انا وبعض اخوة كنا بنيجي هنا من سنين، الوقت بقى دعاء الى الله، شوف انت هتعمل ايه بقى. فمستقل ومستكثر اخواني، المنظر بتاع الدرس ده البداية وليس النهاية. اوعى دينك يبقى درس بس، الدرس مهم وبيشحن القلب وحقنة فيتامين في الصدر وحقنة نور في القلب وبيشحن همتك، ولازم تفضل تسمع لاخر يوم في حياتك، زي ما ابو بكر الصديق وهو الصديق قعد لاخر مجلس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يحضره، لازم تفضل تسمع الى ان تلقى الله. ولكن اوعى تفتكر ان الدرس ده نهاية، الدرس ده بداية، الدرس ده انت بتاخد منه شحنة تنطلق بعد كده في العمل. عشان كده العواميد دي بقى، يعني انا كنت بقول لبعض اخواني بقولهم عواميد الدرس ديت اللي بعد الدرس دي جسر ما بين الدرس وما بين الواقع بقى، جسر ما بين الدرس وما بين التربية الحقيقية. ازاي انك تخرج من هنا بخط سير؟ الدرس ده عام للجميع، ازاي انك تخرج بروشتة ليك انت؟ يا اخواني في الله اوعوا تشوفوا فرصة الدين لتعامل خاص وتضيعوها. الدرس الوقت جه يتكلم في نص الدرس، انما انك تقعد جلسة بقى مع حد سبقك ب10 سنين او 7 سنين او سبقك بفترة تكفي انه يوجهك او ينفع صاحب صالح ليك في الطريق، انك تقعد معاه تقعد وقت تتكلموا مع بعض وسط اخوانك وتتعرفوا وتتناقشوا وتفتحوا قلبكم لبعض. يعني احد اخواني بيقول لي امبارح من المسكين العواميد بيقول لي لحد دلوقتي الاخوة اللي في العمود بيتصلوا بيا، يعني فضلوا منة الله على تواصل مع بعض. فده يعني جسر للتربية اوعوا تضيعوه يا جماعة. فكرة عواميد الفن المسجد يا اخوانا احنا بدأنا في رجب اهو، دي اول ليلة في رجب باذن الله سبحانه وتعالى، يعني لسه على رمضان 60 يوم باذن الله سبحانه وتعالى. لازم نجتهد حق الاجتهاد في تربية قلوبنا في 60 يوم دول عشان رمضان ده يبقى الطلقة بقى، عشان رمضان ده يبقى الانطلاق. زي ما السلف قالوا رجب شهر البذر، بتبذر بذور القرآن في قلبك، ورمضان وشعبان شهر السقيا، تروي البذور ديت فتنبت ايمانيات في قلبك، ورمضان شهر الحصاد تحصد ايمانيات ومقامات، تخرج من رمضان بني ادم تاني. عايزين الجدية يا اخواني، يا اخواني وما هو بالهزل، يا اخواني دين ربنا مش هزل، يا اخواني عبادة ربنا مش هزل، يا اخواني عايزين ناخد الدين بقمة الجدية. انه لقول فصل بيفصل، بيقولك افصل، بيقولك حدد، بيقولك اختار وجهة حياتك، بيقولك ما تلعبش ما تميعش، بلاش الدين اللي لا طعم ولا لون ولا ريحة، ده خلي دينك دين فاصل في حياتك، اعرف وجهتك، خلي حياتك وجهة وطريق بإذن الله. كلمة كعب ابن مالك اللي شرحناها من مرتين، الكلمة اللي بسببها قلنا انه ما خرجش غزوة تبوك. لما هو واقف قدام بيته وابو خيثمة واقف قدام بيته، النبي كان خرج خلاص وساب الاثنين. كعب ابن مالك وقف لقى الدنيا ظل والثمار على الشجر والزوجة مستنياه، فقال انا قادر على ذلك ان شئت، انا لما احب اخرج هخرج. اوعى الكلمة دي تضيع لك رمضان بالله عليك. اوعى تقول انا قادر على الصيام ان شئت، انا قادر على التراويح ان شئت، انا قادر على الاعتكاف ان شئت. عشان خاطري افهم نفسك اكتر من كده. كعب ابن مالك ضاعت عليه الغزوة وكانت اخر غزوة خالص غزاها النبي، ما كانش فيه فرصة بعدها يخرج في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لانه قال انا لما احب اعمل هعمل. اعرف نفسك، الشهرين دول شهرين مجاهدة باذن الله سبحانه وتعالى. ابو خيثمة قال ايه لما لقى الزوجتين والظل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر وانا هنا والله لا ادخل. طب ادخل بقى مية، واحدة من زوجاته تقول له طب ادخل استراحة اما جاهز لك الشنطة، والله لا ادخل، انا لازم اخد نفسي بالعزيمة، والله لا ادخل. لازم انت لازم تعرف يعني تاخد نفسك بالعزيمة، لدرجة ان بعض العلماء قالوا ان لو قيام الليل، قالك حديث قيام الليل لو جالك فيه النعاس وخايف انك يعني تقول كلام غلط نام، قالك نام في مكان الصلاة مش روح نام على السرير، قالك نام في مكان الصلاة عشان تبقى معذور عند ربنا ان انا سبته قهرًا يا رب. اوعى والله لا ادخل، اوعى نفسك تضحك عليك. ابو خيثمة لحق النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك، صحيح لحق متأخر بس لحق. اوعى تضيع العواميد. النهاردة يعني بيغيب دكتور احمد عبد المنعم عشان مرض والده، اسأل الله ان يشفي والده يا رب وان يعينه على بر امه وابيه يا رب، اللهم امين، وان يبارك له في علمه في كتاب الله، اللهم امين. بس ربنا بقى ايه يعني ايه يعني ابدلنا بقى، اللهم لك الحمد. معنا دكتور محمد فرحات، دكتور محمد فرحات يعني من اخواني وحبايبي ومن اخواني الدعاء والمربين يعني بفضل ومنة الله. ومعانا دكتور محمد جودة طبعا ان شاء الله يعني فضل ومنة الله من الدعاء الى الله. ومعانا استاذ حسام ايهاب، انا بحب اخواني قوي يا جماعه، فانا لو قعدت اتكلم عنهم هبوظ لهم قلبهم، فانا ايه من غير ما اقعد اقدم لاخواني يعني، لان يعني فضل ومنة الله كل واحد من دول في قلبي. يعني دكتور عمرو سمير طبعا يعني فضل ومنة الله معنا في العواميد، دكتور خالد الرفاعي ده برضه اول مره زي دكتور محمد فرحات، هو بيحب الجهاد شويه بس مش مشكله يعني، يعني ممكن ياخد المجموعه بتاعته ويطلع على سوريا مش مشكله يا سيدي، نروح نقاتل في سبيل الله. ودكتور انس مجدي ربنا يحفظه، يعني فضله ومنه الله في 6 عواميد، كل عمود منهم فرصه يا اخواني في الله، كل عمود منهم فرصه تتعرفوا على بعض وتاخدوا ارقام بعض وتتواصلوا مع بعض، وبعد الدرس وبعد العواميد شوف كل الدروس اللي في المنصوره. افتح نفسك على الحياه يا ابني، افتح نفسك على الحياه، ما اوعى تستنى ان حد ياخدك من ايدك. يبقى دي قضية العواميد. الحاجة التانية بقى بالنسبة للاخوات اللي مظلومين معانا يا عيني من الجمعة اللي فاتت بسبب الميكروفونات فوق، جمعية خير امة، جمعية المباركة دي بتاعت الاخوات، عاملين تحفيز هنا في السلاب وعايزين محفظات يشتركوا معهم في هذا المشروع المبارك. الاشتراك والتسجيل مع ام محمد عند النساء، ام محمد عند النساء اللي عايزة تشترك تحط اسمها ورقمها ان شاء الله باذن الله. اخواتنا في خير امة عاملين مشروع تحفيز لاطفال المنطقة هنا في مسجد السلاب، عايزين بقى اللي تحكي لهم قصص واللي تديهم حاجات علمية، يعني مش عايزين بس محفظات، محفظات ومربيات. فدي فرصة جميلة وهتبقى باب تدريب وباب خير، يعني ممكن يعني ما جماعة انت بيجيلك فرصة صغيرة بتدخل فيها بتدخلك لواقع الاستعمال في الدين بقى، ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا. فده يعني باذن الله. اخونا محمد فارس من اخواننا وحبايبنا يعني شباب يعني اخواننا وحبايبنا، ربنا يحفظه، توفي اليوم عمه، اسال الله ان يغفر له وان يرحمه يا رب برحمته الواسعه انه ولي ذلك والقادر عليه. يعني اخواننا وحبايبنا ربنا يسددكم وربنا يحفظكم وربنا يتولاكم، مش عايزين نتوانى عن اي باب ربنا يفتحه لنا للوصول اليه. رمضان لسه عليه اسابيع يا اخواني، اسابيع خلاص يا جماعة، شوية وهنتكلم عن شعبان وشوية هنتكلم عن ليلة نص من شعبان، شوية ومحدش هيشوف التاني لان خلاص رمضان لسه عليه ايام، كله بيجري يستعد لاستقبال رمضان بقى بالقرآن. اخواني في الله قوموا، اخواني في الله فوقوا، اخواني في الله اوعوا تقولوا انا قادر على ذلك ان شئت، ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يستعملكم لنصر الدين يا رب. والواحد وهو بينظر لإخوانه والله يعني وقلبه بيتحرك حبا يعني لهؤلاء الإخوة الطيبين، يعني اللي كثير منكم طلعنا مع بعض بقى معسكرات وحاجات وتدبر وليالي تربوية، فبقى الواحد عارف بفضل ومنة الله يعني ناس كتير من اللي موجودين يعني غير يعني أوقات قبل كده يعني، ويعلم الله سبحانه وتعالى الواحد بيحب إخوانه قد إيه يعني، ويعلم الله العاطفة اللي في قلبي تجاه هذه الوجوه الطيبة. يعني الواحد بيبقى نفسه بس إن إحنا نتقابل كده من غير ما نتكلم من غير درس. القيمة هنا مش القيمة الأولى الدرس يا جماعة، القيمة الأولى هنا الحب اللي بيننا، القيمة هنا إنك تبص لوجوه إخوانك وتفرح بيهم وتحبهم وتحضنهم وتلقاهم وانت كلك شوق ليهم. يبقى ده مش معاد درس اسبوعي، ده معاد حب اسبوعي، ده معاد حب في الله. كده الدرس ده احنا ممكن نقف بيه في ظل عرش الله، كده احنا ممكن نقف بسبب الدرس ده في ظل عرش الله. عايزين قلوبنا تتفتح على الحب بقى، عايزين باذن الله نعيش مع كتاب الله ونعيش مع ايات الله. اوعوا تضيعوا قيام الليل، اوعوا تضيعوا قيام الليل، اوعوا تضيعوا قيام الليل، اوعوا تستهينوا بقيام الليل، خدوا نفسكم بالعزم في قيام الليل. وانا بقرأ امبارح في سورة المزمل سبحان الله بفتح في يعني لقيت قم الليل الا قليلا نصفه انقص منه بس قليلة زد علي ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل نصفه ثلث. قلت ده يا رب مفيش عبادة ربنا اتكلم عنها بالتلت والنص والتلتين ونصف وزد وقلل، ايه يا رب البرامج العملية اللي ربنا مديها لك في السورة دي؟ كل ده لمدى غلو عبادة قيام الليل. يبقى معناه ان عبادة ما تضيعش وعبادة ما نستهينش بيها. اسأل الله سبحانه وتعالى اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب، اللهم ارزقنا قيام الليل، اللهم شرفنا بقيام الليل، اللهم لا تحرمنا من قيام الليل بين يديك يا الله، اللهم بارك لنا في القرآن، اللهم ارزقنا ان نرتل القرآن اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.